موت غير الشهيد اللي هو طبعا هذا لا يجب عليه وإنما يجب على المسلمين. إذا مات الإنسان يغسل، الشهيد لا يغسل لأن حتى يبعث في دمائه، وهذه كرامة له عند الله تبارك وتعالى، فلا يغسل وإنما يكفن في ثيابه التي مات فيها ويدفن. هذا الشهيد الذي يموت في معركة، والشهيد هو الذي يموت في قتال الكفار، الذي يموت في قتال الكفار. تتكلم عن شاف كتاب الجهاد. المهم أن الشهيد لا يغسل، غير الشهيد واحد مات بين أهله مات كذا فهذا يغسل. طيب الغسل يجب عليه؟ لا، هو مات قطع التكليف بالنسبة له، وإنما التغسيل يجب على من؟ على من حضره من المسلمين. التغسيل يجب على من حضره من المسلمين.